الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعدي مع التعليق على شرح كتابي على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في المباحث الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية في كيفية معرفة أولا الأمر المعروف وكيف معرفة المنكر، ثم معرفة مراتب المعروف ومراتب المنكر والذي وقفنا عندها، أو هذه بيناها، ثم التمييز بين الجنس المعروف وجنس المنكر، والآن وقفنا عند قول الشيخ في بيان مراتب المعروف وبيان مراتب المنكر، وبين بأنه لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعلم المنكر والمعروف أولا، ثم يعلم مراتبه سواء المعروف أو المنكر ومراتب الدليل، بحيث يستطيع أن يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين فيدعو إليه وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين. ثم بعد ذلك، وهو المسألة الكبرى التي تحتاج إلى المحرير الفقير كما بينا من قبل، وكيفية تنزيل ذلك وتطبيقه على واقع الناس وواقع الأمة. وقفنا عند قوله رحمة الله عليه والصوت في إشكال، تمام، قال فالمراتب أولا، قال فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين، فإنه خاصة العلماء بهذا الدين. هذا وقفنا عنه وانتهينا منه. قال فالمراتب ثلاث، أي مراتب العمل ثلاث، إحداها العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، والثانية العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها، أو أكثرها إما لحسن القصد أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع، الثالثة ما ليس فيه صلاح أصلا إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقا أو لكونه عملا فاسدا محضا. فالأول حصر الشيخ مراتب الأعمال إلى ثلاث: عمل كله مصالح، مصالح يعني كله خير لا كراهة فيه، يعني مصالحه متعددة ولا يوجد فيه مفاسد، والثاني عمل صالح من بعض الوجوه وأكثر الوجوه فيها صلاح، وهذا لا ينفي أن وجود فيها وجود بعضها ليست فيها صلاح، والثالثة ما ليس فيه صلاح أصلا يعني كله مفسدة خالصة، ثم في الثانية لما قال العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها، إما لحسن القصد أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع. يعني العمل الصالح الذي فيه مصالح وفيه مفاسد، قد تكون المصالح اللي موجودة إما بحسن القصد كما قال عندما اجتهد وكان يريد تعظيم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو تعظيم شيء، فعنده حسن قصد، أو لاشتماله هو مشروع هنا، هذا المشروع في المسألة يعني اللي هو المصلحة التي فيها، وإما أن يكون على بعض أنواع المصالح حقيقة. وأما الثالثة قال ما ليس فيه صلاح، يعني مفاسد، كل مفاسد، وهذا إما أنه هو، وانتبهوا لأن هنا ذكر نوعان، ذكر نوعين، إما لكونه ترك للعمل الصالح، يعني الذي فعله أنه ترك العمل الصالح بالكلية، فأصبح تركه للعمل الصالح مفسدة، والثاني إما لكونه عملا فاسدا محضا، يعني عمل مبتدع فاسد. يعني النوع الثالث هذا قد يدخل فيه قسمان، يدخل قسمان فيه، إما واحد يترك العمل الصالح لا يفعله وهذه مفسدة كلها، أو العمل نفسه فاسد. فالأول لا شك أنه يفعل اللي هو كله مصالح، والثالث لا شك أنه لا يفعل، إما أنه هو عنده كله مفاسد أو أنه فيه ترك العمل الصالح فلابد أن يفعله ولا يتركه. والثاني الذي فيه وجوه ينظر هنا فيه للمصالح والمفاسد، إن كانت المصلحة أرجح فيفعل من المفسدة، وإن كانت المفسدة أرجح فلا يفعل، وإن استوت المفسدة مع المصلحة فهنا ينظر فيها، إنه أحيانا يترك وأحيانا لا يترك. قال فأما الأولى فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنها وظاهرها، قولها وعملها في الأمور العلمية والعملية مطلقة، فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب. والغالب على هذا الضرب وأعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى الأول هذا اللي كله مصلحة هو كله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرة وباطنة، أقوال وأفعال وغير ذلك، أمور علمية عقادية أو عملية فرعية حتى فقهية شرعية. قال هذا الذي يجب أن يتعلمه المرء، يعلمه، يعلم المعروف الذي فيه ويعلمه ويعمل به على حسب إن كان إجابا أو كان استحبابا. وهذا كله غالب أعمال القرون الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من بداية من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بعد ذلك حتى من بعد القرون الخيرية. وكان الشيخ يبين أن هذا دأب المتقدمين. وأما المرتبة الثانية فهي كثيرة جدا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم وعبادة ومن العامة أيضا، وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا ولا غير مشروع، أو من يكون عمله من جنس المحرم كالكفر والكذب والخيانة والجهل، ويندرج في هذا أنواع كثيرة. يعني تكلم المرتبة الثانية التي الأعمال فيها مخلطة بين ما فيها مشروع وبين فيها مفاسد، فيها مصالح ومفاسد، ونسب ذلك إلى كثير من طرق المتأخرين، بعضهم أهل فضل وعلم وعبادة لكن عندهم بعض الأشياء التي قد لا تكون مشروعة. وقال إن هذا هؤلاء المرتبة هذه مع ما فيها، وانتبهوا لهذه مسألة ليش؟ لأن هنا عنده تخليط، هؤلاء الناس عندهم تخليط، عندهم أعمال مشروعة وقد يقعوا في البدع، لكن هؤلاء أفضل من المرتبة الثالثة الذين قال عنهم الذي لا يعمل عملا مصلوحا مشروعا صالحا مشروعا، يعني يترك الأعمال الصالحة، وأيضا لا يعني لا يعمل بالكلية لا مشروع ولا غير مشروع، أو من يكون عمله محرم كالكفر والكذب والخيانة والجهل. يعني يريد أن يقول إن أصحاب المرتبة الثانية، لأن هنا مسألة مهمة، ليش البعض يشتد جدا على هؤلاء أصحاب المرتبة الثانية، يعني بينظر إلى المسألة التي فيها مفاسد عندهم ولا ينظر إلى عندهم مصالح، ويترك الذين عندهم كله مفاسد، إما لا يعملون أصلا أعمال مشروعة، وإما أعمالهم كلها من جنس المحرم. فتجد البعض، وهذه مسألة ليش في التعريف هنا، لأن عند التطبيق كثير من الناس بينزل على أصحاب المرتبة الثانية ولا يراعي أنهم ليسوا كالمرتبة الثالثة. فلابد أن تراعي في الأمر بمعروف أنها منكر أنهم عندهم أعمال خير ومشروعة وعندهم أعمال غير مشروعة، فهم أفضل مع ما عندهم من مخالفات، لكن لا شك أفضل من المرتبة الثالثة الذين لا يعملون أصلا، أو لو عملوا فعند أعمالهم كلها فيها محرمة. هذا نوع، نوع لا يعمل ونوع أفعاله محرمة كله. قال فمن تعبد، وهذه طبعا قال يندرج في هذه أنواع كثيرة، يعني يريد أن يقول المرتبة الثانية الناس فيها كثر أو كثر وأنواع كثيرة، فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة كالوصال في الصيام وترك جنس الشهوات ونحو ذلك، أو قصد إحياء ليالي لا خصوص لها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك، قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة الله من العلم النافع والعمل الصالح أو في أحدهما، لا يحبونها ولا يرغبون فيها، لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع، فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء، فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع. هذا الكلام مهم، ويتكلم عن من الشيخ هنا في هذه القطعة، يتكلم على من ينكر على أصحاب المرتبة الثانية، وأتى بمثال أصحاب هذه العبادات المرتبة الثانية الذين هم يعملون بعض الخير وإن كان عندهم بعض المخالفات، وهذه اللي قال فيها طريقة المتأخرين من العلماء والعباد. فيتجد عنده سنن ويفعل نوافل وعبادات وبعض ذلك، يتصدق، يقيم ليالي، يصوم أيام. يأتي أناس، والذي قصدهم الشيخ هنا، الذين ينكرون على هذه البدع، طبعا من ذلك الوصال مثلا، قال يعني يوصلون قد نهى سلم عن الوصال في الصوم، وسيأتي التفصيل فيها، أو أن يوحي ليلة لا خصوص له كيوحي ليلة أول رجب، أو يصوم أول خميس. نعم فيه مخالفة، فيه منكرات، فيه قد تكون بدع، لكن هو الشيخ يريد أن يقول إيش؟ انتبه، بعض من ينكرون على هؤلاء، وهذا تجده الذي يتصدر في الأمر المعروف عن المنكر كأنه يعني يريد أن يؤدب ويظهر للآمر بالمعروف عن المنكر، انتبه، هناك أناس ويقال أنهم كثر ممن ينكرون هذه البدع، هم أصلا لو نظرت إلى حالهم زاهدون في جنس العبادة عن الله. يعني لا تجد البعض يتصدر هذه بدعة وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، انظر إلى حاله، تجد قليل العلم، ما حتى يقبل على العلم، قليل العبادة، ليس من أهل الصوم أو الصلاة أو القرآن، قليل العمل لا تجد له أعمال، كما قال الشيخ لا يحبون أن يفعلوا هذه الأعمال ولا يرغبون فيها، فهو لا يستطيع، فيجعل قوته كلها في هذه المسألة أن ينكر على الغيب. هو قاعد ليل نهار يتصيد الناس، وقد يكون هؤلاء الناس يفعلون الخير والشر لكن يأخذ المنكر منهم والبدعة، وما يفعل طول الليل والنهار إلا أنه ينكر كما قال يصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء. طب هو حالك لا شك الأمر عرفنا منكر عبادة، لكن هذه قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا الأمر معروف ونهى عن المنكر ملازم للخيرية، فالذي يقوم به من خيار الناس وخيار الناس بأعمالهم، فكيف أنت تتصدر لذلك ويهمك الإنكار وأنت لا تفعل، ليس لك عبادات مشروعة. لذلك قال الشيخ فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع. هو في القول بينكر إيش البدعة والشيء غير المشروع، ده قوله، لكن حاله هو كأنه منكر للمشروع غير المشروع، بالمشروع بغير المشروع بقوله، لكن بالمشروع بترك العمل، بترك العمل المشروع. والشيخ سيبين أن هؤلاء أسوأ من الذين يفعلون المشروع وغير المشروع، لأنه قال هنا هو بحاله منكر للمشروع وغير المشروع، ولا يغرنك إنكاره وكلامه الذي يظهر به. وهذه قد تجدها بعض الذين يعني تلقوا بعض الثقافة والعلم، فأصبح عنده في شخصيته كده يحب أن ينكر، والتزم بعض قليلا فيعلو على الناس ويتعالى، فيجد الفرصة في الإنكار ويتتبع أخطاء الناس. وإذا نظرت لحاله تجد مفرط، ليس من أهل المساجد ولا من القرآن ولا من طلاب العلم ولا من أصحاب العبادات ولا من أصحاب الأعمال المتعدية، ولا يتسابقون إلى ذلك، لكن هو هم كله بذلك. لذلك الشيخ قال عن أصحاب الثاني قال بعد ذلك ومع هذا فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر، ولا يمنع من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهرا في الأمر بالمعروف والنهي عن ذلك المنكر، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين، فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها والعمل بها. ولا يمنع من ذلك موافقة بعض المنافقين ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين. لذلك الشيخ بيرد على هؤلاء أن المؤمن حقا والذي يعرف المعروف وينكر المنكر، ولا يمنعه أن يوافق بعض المنافقين ظاهرا، ممكن يجد بعض الناس يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر وهو من أهل النفاق، ولا يضر ذلك لأنه هو يأمر بالحق وينهى عن الباطل حقا ويفعل الحق ويتجنب الباطل، ولا أيضا ولا يضره أن يخالف بعض علماء المؤمنين فيما اجتهد ولم يصيبوا فيه، لكنه لأنه يسير بطريق مستقيم. ذلك قال ولا يمنعه من ذلك، لا يمنع الأمر بالمعروف. بعض الناس لما يجي أمر بالمعروف يعني ممكن يجد بعض الناس اللي يعني عندهم سمت مكروه أو لهم يوافق بعض الناس الذين هم قلنا من أهل النفاق وغير ذلك، فقد يمنعه ذلك أن يفعل أمر عرفنا منكر لأنه يوافقهم. وهذه أيضا تبين ضعفي في التطبيق، فصحيح المؤمن الذي يعرف المعروف كان منكر لا يمنعه موافقة بعض المنافقين، ممكن يوافقك بعض الباطل وأنت في طريقك الأمر معروف عنها منكر، وهذا موجود. فالبعض ينخدع يقول أنا أوافق فلان الذي يقول بكذا ويكون معي في هذا الأمر فيظن بنفسه على أنه ليس على الحق، وأيضا يجد نفسه قد يكون يخالف بعض علماء المؤمنين، لكنه طبعا ينتبه أن الذي يخالف على علم، فقد لا يوفق بعض الأهل العلم فيجتهد ويخطئ. فما يهمك أنك خالفته ما لم تخالف إجماعا، ما لم أنت على الحق وتعلم أنك على الحق، ولو خالفت البعض لا إشكال، ولو وافقت بعض الأهل الباطل لا يمنعك ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه مسألة ضابطة لمن يسير في هذا الطريق، لكن هو ما يريد أن يبينه هنا إيش؟ أن من يعمل العمل الصالح وإن كان عنده بعض الأخطاء أو بعض الأشياء التي غير مشروعة، ولا شك أفضل ممن لا يعمل شيئا، أو ممن يترك العمل الصالح أو ممن يفعل الباطل. يعني حتى لو لقيت عنده بعض المخالفات والبدع، فأنت لابد تعلم أنه هذا فيه خير، لا شك هذا أفضل ممن يترك الليل قياما، يترك الصوم، يترك القرآن، يترك الصدقات، يترك، هذا أفضل ممن يكذب، ممن يغش. وهي نقطة مهمة جدا هنا الشيخ يقولها في مسألة المنافقين، لأن هذه تشكل عند البعض، لكن هو يعني من دقة علمه رحمة الله عليه أنه أتى بهذه الجملة: ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، لما هاجر إلى المدينة لم يكن في مكة غير إسلام وكفر فقط. لما ذهب إلى المدينة وأصبح هناك دولة، فظهر النفاق، يظهرون الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويبتدون الكفر، وهذا لم يكن في مكة، هذا ظهر، ومن وقت ما ظهر في المدينة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة يظل أهل النفاق يريدون الكيد بأهل الحق وأهل الإيمان. وما وقعت الدول الإسلامية والخلافات الإسلامية من قبل إلا بسبب أهل النفاق وما فعلوه في الأمة وما زالوا يفعلونه. لكن وجود المنافقين في المدينة، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يمنعهم وجود المنافقين من العمل، بل لم يمنعهم موافقة المنافقين لهم في بعض الأعمال من بترك العمل، ولم يمنعهم وجودهم أيضا بالإنكار بالأمر النهي عن المنكر، بل كانوا يعملون مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا الصحابة ينكرون عليهم النفاق. وفي هنا قصص في السنة، سواء كان النفاق أكبر أو النفاق الأصغر طبعا لا إشكال فيه، لأنه هذا يوجد عند أهل الإسلام، لكن نتكلم حتى عن النفاق الأكبر. إذن هو المقصود هنا إيش؟ إنك ما تقول أنا البيئة التي ستكون فيها لابد فيها من أهل النفاق، فلابد تعلم كيف تتعامل في المجتمع الذي فيه أهل النفاق. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في الصحابة رضوان الله عليهم، وجود النفاق أهل النفاق معهم لم يمنعهم من العمل معهم وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء أهل النفاق وافقوهم أو خالفوهم. وحتى الصحابة بعضهم اختلفوا في مسائل وبعضهم توافقوا، لم يمنعهم ذلك أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الدين بالبر والفاجر. وكانوا الصحابة رضوان عليهم عندهم تجرد، وهذا عزيز جدا في زماننا، تجرد بمعنى الحق عليه يقول عليه حق والباطل يقول عليه باطل، ولا يمنعه من وجود كلمة الحق عند أهل الباطل أن يتبعها ويعمل بها. ورد عن عثمان رضي الله عنه لما كان في يحاصر، وأحد الذين يحاصرونه كان يصلي بالناس إماما، فجاءوا لعثمان يقول له يسألونه: هل نصلي خلف هذا؟ هو من رأس من رؤوس الفتنة، ولكن يصلي، يعني يصلي صلاة صحيحة. انظر إلى عثمان رضي الله عنه، وهو من الخليفة المحاصر الذين خرجوا عليه، يقول: يا ابن أخي، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءته. يعني إذا كان يحسن الصلاة ويصلي صلي، أما إذا أساء فلا تتبعه. تجرد عندهم حتى مع المخالف، وهذا وجدناه في السلف. الإمام أحمد، انظر إلى لما سئل عن الجهمية وحكمه وما يفعل ويفعل فيهم، والمعتزلة، المعتزلة كيف كان وهو الذي أوذي فيهم. ثم ذكر الشيخ النوع الثالث وقال: ما هو معظم في الشريعة، ويتكلم فيه كل ذا كان في المراتب اللي قلنا مراتب المعروف. فقال النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويوم العيدين والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وليلة الجمعة ويومها والعشر الأول من محرم من المحرم ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة. فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أنه له فضيلة وتوابع ذلك ما يصير منكرا ينهى عنه. مثل ما أحدث بعض الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، ولا لا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم. لكن لما أكرم الله فيه صدق نبيه أحد سيدي شباب أهل الجنة وطائفة من أهل بيته بأيدي الفجرة الذين أهانهم الله، وكانت هذه مصيبة عند المسلمين يجب أن تتلقى بما يتلقى بها أمثاله من المصائب من الاسترجاع المشروع. فأحدث بعض أهل البدع في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر به الله عند المصائب، وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البراء من فتنة الحسين رضي الله عنهم وغيرها أمور أخرى مما يكرهها الله ورسوله. وقد روي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب. الله أكبر. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. فتدبر كيف روي هذا الحديث مثل هذا الحديث، كيف روى مثل هذا الحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن بنته التي شهدت مصابه. وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فليس هذا من دين المسلمين، بل هو إلى دين الجاهلية أقرب. ثم هم فوتوا ذلك بما في صوم هذا اليوم من الفقر. وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أصل أحاديث الموضوعة لا أصل لها، مثل فضل الاختسال فيه أو التكحل أو المصافحة، وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة، وإنما المستحب صومه. وقد روي في التوسع فيه على العيال آثار معروفة، أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. رواه عنه ابن عيينة، وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله، والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة الرافضة. فإن هؤلاء أعدوا يوم عاشوراء مأتما، فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل. وهؤلاء فيهم بدع، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب المختار ابن أبي عبيد، وكان يتشيع وينتصر للحسين، ثم أظهر الكذب والافتراء على الله عز وجل. وكان فيها الحجاج بن يوسف، وكان في انحراف عن علي وشيعته، وكان مبيرا. وهؤلاء فيهم بدع وضلال، وأولئك فيهم بدع وضلال، وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حالا، لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد. وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه هو من البدع المحدثة المقابلة للرافضة. وقد وضعت في ذلك أحاديث المكذوبة في فضائل من يصنع فيه، في فضائل ما يصنع فيه من الاغتسال والاكتحال وغير ذلك، وصحها بعض الناس كابن ناصر وغيره، وليس فيها ما يصح، لكن رويت لأناس اعتقدوا صحتها فعملوا بها ولم يعلموا أنها كذب، فهذا مثل هذا. وقد يكون سبب الغلو في تعظيم من بعض المنتسبة لمقابلة الروافض، فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي شقين صاروا، فينبغي أن يجتنب جميع هذه المحدثات. النوع هذا الشيخ بدأ فيه بذكر بعض المناسبات المبتدعة وكيف يفعل فيها. هي في الأصل مناسبات مشروعة، وذكر يوم عاشوراء، يوم عرفة، يومي العيدين، العشر الأواخر من رمضان، العشر الأول من ذي الحجة، ليلة الجمعة ويومها، العشر الأول من المحرم، أوقات فاضلة ثبت الشرع بفضلها، لكن الشرع لما ثبت بفضلها ثبت فيها عبادات مقيدة، فهم جاءوا فتوسعوا في هذه العبادات في هذه الأوقات، فأتوا بعبادات ليست منصوصا عليها. إذن هذا الضرب الثالث الذي قصده الشيخ من مراتب العمل هو فيه عمل مشروع ثابت بالشرع، فيه عبادة مشروعة ثابتة بالشرع. والإشكال أنه البعض زاد عن هذه العبادة المشروعة فوقع في بعض الإيش، إما البدع أو المكروهات أو غير ذلك. هو زاد حبا في الخير أو اجتهادا لأنه هو ثابت كعبادة، لكن هذه الزيادة لا يقر عليه لأنها مخالفة للشرع، مخالفة للسنة، ويقف فيها فقط هذه المواسم أو هذه الأزمنة على ما جاء فيه النص من فضل أو ما جاء فيه النص من عبادة تفعل. فأخذ مثال يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء معلوم إن هو يوم معظم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى نبي الله موسى وقومه، وهذا اليوم الذي أغرق الله عز وجل فيه فرعون ومن معه. فكان موسى عليه السلام يصوم هذا اليوم شكرا لله عز وجل، وصام أتباع موسى عليه السلام، وكان اليوم معظم حتى في الجاهلية، وإن كان لم يكن هذا السبب هو، لأنه كان معلوما حتى والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنهم يعظمون هذا، قريش وغيره يعظمون يوم عاشوراء. لكن لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وسأل وجد اليهود يصومون اليوم، فكان أهل الإسلام يصومون لو العاشر من المحرم، فقال لئن استقبلت من أمري أو لئن قال الله للعام القادم لأصومن التاسع والعاشر أو يوما قبله ويوما بعده، على حسب الروايات المتعددة في ذلك، بعده أو قبلا أو بعده وبعده وقبله إلى التبراتب المعلومة في ذلك. فأصبح السنة في هذا اليوم الصوم، ثم هذا اليوم قدر الله عز وجل أن يكون أيضا يوم مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما، أحد سيد شباب الجنة الحسن الحسين ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح في هذا اليوم حدث أمر آخر وهي مصيبة لا شك عظيمة، مقتل سيد من سادات المسلمين والحسين غدر به وقتل، والمقام في ذلك أن المرء كما روت فاطمة بنت الحسين رضي الله عن أبيها وعن أبيه وعن جدها وصلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا عندما يصاب المرء بالمصيبة أن يعني يذكر مصيبته كما قال صلى الله عليه وسلم فيسترجع حتى وإن تقادم عهدها، يعني كان مر عليها زمن كل ما تذكره ويحتسب ويسترجع يكتب له الأجر. فكان الله فكان المفترض في هذا الوقت عندما يتذكر هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين أن الناس تسترجع، لكن الذي حدث في هذا اليوم على نقيدين، طائفة وهم الشيعة الذين الروافض الذين عليهم الله ما يستحقون والذين كانوا سببا في قتله أصالة، يأتي هذا اليوم فيحزنون ويجزعون ويرطمون ويقطعون أجسادهم بالسلاسل وغير ذلك وبالصياط بدع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، يفعلون في هذا اليوم كأنه حزنا على الحسين. ويأتي أناس على النقيب الذين يكرهون الروافض يجعلون يوم عاشوراء، وفي الأصل مشروع صومه، لكن هم يكيدون في الروافض فيعظمون اليوم أكثر بفرح وسرور وأطعمة إلى زمننا، حلوة تسمى عاشوراء تفعل في هذا اليوم، ما زال أهل مصر يفعلونها. وأيضا هؤلاء الأصل أنهم لو كانوا يحتفلون بنجاة موسى عليه السلام فقد بيّن الله عز وجل أو جاءت السنة بالصوم، الشكر هذا يكون على نعمة الله بنجاة موسى عليه السلام وقومه بالصوم. لأن جاء النص فيه، لكن هنا الذي وقعوا فيه في أصحاب البدع أنهم أخذوا من كل مناسبة لمناسبات المسلمين جعلوها يوم أعياد وكأن ويحتفلون بها ويشربون ويطعمون ويفعلون بعض الحلقات وغير الأمور وكأنه مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. وكما سيأتي أن هذا نوع من مشابهة الكفار لما فعلوه مع عيسى عليه السلام، النصارى عندهم مناسبات لعيسى يحتفلون بها وهذا ليس من ديننا أو مناسبات لملوكهم، فما يفعل في الاحتفال بأي مناسبة أو تكرار هذا شبيه بما يفعله النصارى في مناسباتهم مع عيسى عليه السلام. وقد كان في للنبي صلى الله عليه وسلم أحداث وغزوات وأمور كثيرة لو كان الاحتفال بها مشروعا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر وأحد والخندق والحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء وحنين وفتح مكة وغير ذلك. فلو كان هذا مشروعا للاحتفال به والفرح به لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. لكن هنا الكلام على يوم عاشوراء ليش؟ لأنه أصله مشروع فيه عبادة وهي الصوم، لكن لم يشرع فيه لا فرح وسرور وأطعمة وابتهالات وحفلات، ولم يشرع فيه أيضا حتى لو كان فيه مصيبة إظهار الجزع والسخط والبكاء والعويل وضرب الناس ضرب بعضهم بأجساد بالحديد والسلاسل وغير ذلك. فهذا نوع من عبادة مشروعة في الأصل لكن زيد فيها ببدع غير ذلك. والعجيب أن الحديث روته فاطمة عن الحسين وقد حدث للحسين ذلك وشاهدت هي مصيبته في مصيبتها في مقتل أبيها الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأصل أننا أنهم يعني يصبرون على ذلك ولا يفعلون هذا الذي يفعلونه. قال وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم، فليس بهذا من دين المسلمين، بل هو دين الجاهلية أقرب، لأن هذا ليس من ديننا. أن وإلا مدى لكان اتخاذ، لا شك بأن أعظم مصيبة عندنا موت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نرى النبي مفارقته. فكان الصحابة يأتون كل عام في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونه مأتم، أو في يوم وفاة موت أبي بكر أو عمر وقتله أو عثمان أو علي. قتل أولا، مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات الخلفاء الأربعة، وقتل كثير، بل أعظمهم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في موته، في حياة حمزة. ماشي، يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت حمزة أشد الحزن، ما رأى يعني اتساع الدين وثبات الدولة لغاية ذلك، فقتل رضي الله عنه في أحد، وكان من حب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يجعل أيام مقتل هؤلاء الأفداد الأكارم مناسبات للمآتم وللقتال والجزع والصبر وإلى غير ذلك، بل الله عز وجل قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ده هل الله عز وجل يخاطبنا في موت النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة لما مات وعمر محتملة وقام، فقام أبو بكر فثبت الناس، وإلى غير ذلك مما هو مشهور في السنة. فكيف إذا قتل غير الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء حتى من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ فهؤلاء تركوا الروافد، تركوا الاحتفال الصحيح باليوم وهو الصوم، وذهبوا إلى بدعتهم. وهؤلاء الثاني أيضا تركوا الاحتفال أو صاموا وزادوا عليه بالأشياء الموضوعة التي فعلوها. ثم قال، تكلم عن فض الاختسال، التكحل، المصافحة، كل هذه أمور مكروهات، بل قد تكون محرمات، وأنه لم يأتي الشرع بفعل ذلك، فقد جاء بالصوم. بل قال بأن التوسع في هذا اليوم من طعام وشراب وحلوى خاصة وكل ذلك ليس له دليل من الشرع، فلا نجزع ولا نفرح ولا نتوسع ولا نضيق، بل هو الصوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وهو الشيخ يبين أن هذه الأمور ظهرت عند متأخرين والقرون هذه، لما حدثت انتشرت الطوائف المبتدعة وكل واحد ليه أتباع، فالروافض والنواصب وغير ذلك، فكل واحد يريد أن يروج لمعتقده ويكيد في الآخر، فانتشرت هذه البدع بصورة أفضل، وإلا لم تكن موجودة في القرون الخيرية هذه الأمور. ثم ذكر حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. وذكر هنا لأن أول من أخرج بدعة يوم عاشوراء هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان مدعي للنبوة كذاب. كان يتشيع للحسين رضي الله عنه ويزعم، لذلك وضع كثير من الأحاديث موضوعة في هذا الأمر. فالنبي تنبأ بسيظهر ذلك الكذاب وقد ظهر. وأما المبير وهو الحجاج بن يوسف الثقفي أيضا، لأن الاثنين من الثقيل، ومعلوم الحجاج أنه من أكثر الأمراء قتلا في المسلمين، في المسلمين خاصة في تعامله مع الصحابة رضي الله عليه. ومعلوم ما فعله مع أبو هريرة من ضربه، وما فعله في قتل ابن الزبير وتعليقه على الكعبة، وما كان سبب في قتل ابن عمر إلى غير ذلك، وأنس فيما فعله معه. فكان هذا هو المبير، يعني الذي يقتل ويسفك الدماء، فكانت من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين من ثقيل، الأول المختار بن أبي عبيد والثاني الحجاز بن يوسف. قال: وهؤلاء فيهم بدع وضلال، وأولئك فيهم بدع وضلال، سواء الرافض أو النواصب، ولكانت الشيعة أكثر، لأن الشيعة هم يكذبون بل احيانا ويدعون التقيه، لكن هم اصولهم الكذب. لكن المقصود ان لا الشيعة ولا النواصب يحق لهم ان يغيروا شيئا في عبادة هذا اليوم. والمعلوم كما قال الشيخ ان سبب ذلك الغلو، سواء عند الروافض او النواصب، كل واحد يريد ان يغلو في معتقده، فادى ذلك الى انحرافهم عن هذا اليوم بما شرع فيه وهو الصوم الى غيره. لكن الناس ما زالت تعتقد بعض هذه المعتقدات. والصحيح ان لابد ان يجتنب كل هذه البدع ويتبقى فقط العباده التي شرعت، التي شرعتها السنه في هذا اليوم. ثم ذكر مثال اخر قالوا من هذا الباب ايضا شهر رجب، فانه احد الاشهر الحرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي كذب. والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب، أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا ويرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر، وروي عن غير ذلك، فاتخاذه موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب، رواه عن إبراهيم بن منذر الحزامي عن داود بن عطاء حدثني زيد بن عبد الحميد عند عبد الرحمن بن زيد الخطاب ابن الخطاب عن سليمان بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس بالقوي. وللإفراد المكروه أن يصوم كله أو أن لا يقرن أو أن لا يقرن به شهرا آخر، فيه الأصحاب وجهان، ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك. يبقى المسألة الثانية أيضا شهر رجب، وللأسف يدخل شهر رجب، والبعض الناس لأنه من الأشهر الحرم يعني يظن أن فيه فضيلة. نعم الفضيلة أن الله عز وجل حرم القتال في الأشهر الحرم، ورجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم هي الأشهر الحرم، وهذه هي الفضيلة فيه أن يمنع فيه القتال. لكن لم يرد فيه تخصيص عبادة، يعني ورد في شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاءت حديث عائشة قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا قط إلى رمضان، لكنه كان يكتب صومه لشعبان حتى يقال له قد صام شعبان كله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان. البعض لما قال بين رجب ورمضان ظنوا أن رجب فيه فضل كما أن رمضان فيه فضل، والحق أن رجب هو من الحرم لكن لم يجعل فيه فضل في العبادة، خلاف مثلا لشعبان جاء فيه فضل في الصوم، أن النبي كان يكثر الصوم بشعبان. ورمضان معلوم فيه طبعا الفضل في العبادة عموما وعبادات خاصة القرآن والصلاة إلى غير ذلك، الدعاء وليلة القدر وتحريها العمرة في رمضان إلى غير من ذلك. لكن الناس ظنوا بعض أن شهر رجب، وبذلك كان البعض بيكثر في الصدقة في رجب والإطعام في رجب وغير ذلك، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، لا الذبح ولا الإطعام ولا تخصيص ولا إطالة القيام ولا غير ذلك، هذه كلها ليس عليها دليل ولم يصل فيها شيء. ثم الشيخ عرج على مسألة أنه ورد بعض الأحاديث الضعيف، وكان يرى بأن في المسألة عند العلماء أن رواية الضعيف في الفضائل تمر عند بعض العلماء بشروط، طبعا قالوا لمسألة العمل بالحديث الضعيف انه لا يعلم انه يعلم انه ليس بكذب، وانه يكون فقط في فضائل الاعمال او من باب الترغيب والترهيب، لا يعني لا يكون عن الى يعني يكون لا ينبني عليه حكما شرعيا من حيث التحليل والتحريم، وايضا ان من رواه لا يعتقد ولا يجزم بالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ياتي بصيغه التمريض رؤيا أو ورد أو غير ذلك اللي فيها التضعيف يعني. ولا يقال قال فيها صلى الله عليه وسلم. وطبعا هي أصل المسألة هذه قائمة على أن الحديث الضعيف الذي بعضه يشكل عند بعض طلاب العلم في مسألة هو ضعيف، لماذا تقولون أنه ضعيف وتستدلوا به وغير ذلك، هو لأن المسألة في الضعيف عند العلماء هو مظنون الضعف، وما أحد جزم طبعا الموضوع والكذاب هذا لا يقبلونه ويتكلمون في الضعف، لأن التحسين والتضعيف والتصحيح هي مسألة اجتهادية عند العلماء. لكن لا شك أن الحديث الصحيحة التي اتفق العلماء على صحتها كما مثلا عند البخاري ومسلم وغير ذلك هذه في أعلى المراتب. لكن الحديث الضعيف هو لم لا يعني قد يقول بعض المحدثين أنه هذا ضعيف، ممكن بالبحث والتنقيب والزيادة أنه بعض الأحاديث الضعيفة تقوي بعضها بعض تكون حسنة، أو يرتقى ويوجد له روايات أخرى فيحسن أو يصحح. فإذا هم قالوا أن المسألة قائمة عن الاجتهاد، يعني ما أحد اللي قال ضعيف وليس قرآنا نزل أن هذا ضعيف، لذلك ده اللي جعلهم من بعض الإخوة يعني عندهم اضطراب في المسألة هذه، يقولون طب كيف يقول علماؤنا بأن الحديث الضعيف يعمل به؟ هم قالوا يعمل به ليش مش الأحكام؟ قالوا هنا لأن هو مسألة الضعف هذه ليست يقينية، دي مسألة اجتهادية ظنية، فقد يعني يأتي من يجتهد ويرفع الحديث، فلذلك هم يستأنسون به في إيش؟ ليس في الأحكام، في الفضاء. هذا وجهة يعني قول العلماء الذين قالوا بذلك. وكل ما ورد في العشر الأوائل من رجب إلى غير ذلك كل هذا لم يرد فيه شيء، وورد حتى عن الصحابة بكراهة ذلك. إذن رجب ليس فيه غير أنه من أشهر الحرم، قد قال عنها الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم. وبين أن أهل كان في الجاهلية يجتنبون القتال في الأشهر الحرم، وهذه محل خلاف بعد ذلك هل هي نسخت أم لا، يعني لو حدث قتال للكفار والمشركين في هذه الأشهر يقاتلون أم لا يقاتلون. والله أعلم إن حدث بعد ذلك القتال في الأشهر الحرم، فالمسألة يرجع فيها لمصلحة المسلمين في ذلك، لكن ليس في غير مسألة القتال في رجب فضل غير ذلك. وإن كان ورد عند السلف عند ابن عمر تحديدا مسألة فضل العمرة في رجب، وأعتقد عائشة رضي الله عنها وهمت عمر في ذلك وقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، أو قالت غفر الله عبد الرحمن، ما اعتمر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدو أنه فيها كان وهم من ابن عمر بتخصيص رجب للعمرة، أو مش تخصيصه يعني أن فيها فضل، وهي واردة عن ابن عمر، لكن الصحيح الراجح أنه ليس في لذلك شيء يثبت عن فضل العمرة في رجب بخلاف ما ورد في رمضان. وابن حجر طبعا له كتاب الحافظ في هذه المسألة في فضل شهر رجب، أتى بالروايات بالأحاديث وبيان ضعفها ورد عليها. والبعض طبعا بيعظم رجب في مسألة الإسراء والمعراج، وهذا أيضا لم يثبت تاريخ محدد، والبعض يقول 27، وهذا ليس بصحيح لأن لم يثبت شرعا الليل ولا اليوم ولا الشهر في مسألة الإسراء والمعراج. قال تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لم يثبت في السنة وقت تاريخ لهذه الليلة والشهر، وهذه محل اجتهادات كلها حقيقة. لذلك أيضا تخصيص هذا اليوم سواء بعبادة أو باحتفال أو غير ذلك لا أصل لهم من الشرع. ثم استأنس الشيخ بحديث ابن ماجه أن النبي نهى عن صوم رجب، وإن كان فيه ما فيه من في السند من الكلام فيه عند المحدثين، وأنه لا حتى النهي نفسه أيضا يصح فيه أيضا، لكن الأصل أنه لم يأتي فيه دليل على تخصيص رجب بعبادة. ثم قالوا من هذا الباب ما زال هو في عبادات ثبتت في الشرع لها فضل لكن حدثت فيها بدع أو فيها زيادات إما مكروهة أو محرمة أو غير مستحبة. قالوا من هذا الباب ليلة النصف من شعبان،

حتى قال عائشة لم يكن يصوم من شهر أكثر من شعبان. طيب ليلة النصف من شعبان قلنا ورد فيها مسألة المغفرة، البعض ظن أن هذه الليلة فيها فضل، وأصل الإشكال أن البعض يظن أن جزاء الفضل في يوم أو في ليلة، فأصبح هذه الفضل هذا دلالة على أن العمل الطاعة فيها، وهذا التأصيل فيه نظر قد بينته من قبل. بعض يقول ما دام قد سكت زمان أو مكان، نقول زمان حتى لفضل شيء في زمان محدد، فدل ذلك على أن الشارع لما بين لنا الفضل جوز لنا أننا في هذا الزمان أن نتعبد فيه الله عز وجل، وهذا التأصيل غير صحيح، لأنه هذا يرجع فيه إلى الدليل الذي أثبت فيه الفضل. لو كان الدليل الذي أثبت فيه الفضل دليل مطلق بفعل أي عبادة فلا حرج ما لم ثبت الفضل في الليلة أو في اليوم، وأن الزمان كله فيه فضل فيفعل فيه ما يفعل من العبادات. وإن جاء الفضل في الزمان مقيد، هذا معنى أن الشرع قيد الفضل بعبادة معينة مقيدة، يبقى هذا معنى بأنك لابد أن تتقيد، وإلا لم يكن للشارع حكمة أن يبين لك هذا التقييد. فلما جاء صوم يوم عرفة بالصوم، يبقى أصبح الفضل في يوم عرفة في الصوم، الفضل في ليلة القدر قيام ليلة القدر والقيام بالكلية من أراضي، والقيام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا البعض يأتي في ليلة القدر يقول لك لا يا مسألة لا يا فاضلة يعني، وهذا مدخل يدخلونه أيضا على الناس، فيقول لك ليلة القدر ليلة عظيمة، يخرج هو بقى يوزع الصدقات في ليلة القدر ويوزع السكر والرز والشنط في الليلة، ويقول هذه أعمال يغفل عنها الناس. لا، الفضل جاء في ليلة القدر، النبي بيّن قيام ليلة القدر، هذه ليلة فيها عبادة، الأصل فيها أنك تقوم فيها لله. طبعا هذا ممكن يقوله الذي ليس عنده قدرة حائض أو شيء فتفعل ما تريد وعندها الذكر، لكن نقول الأصل في قيام ليلة القدر جاء الفضل بقيامها، بالصلاة فيها، بقراءة القرآن، بالدعاء، هذا هو الأصل في الفضل، وجاء تقييدا في ذلك. وجاءت هنا الفضل في شعبان بالصوم. طب جاء النصف من شعبان، هل جاء فيه أما زلنا في التأصيل الذي قال بالفضل أن ما دام أتى الفضل فلك أنك تفعل، قلنا طب جاء ثبت الفضل لليلة الجمعة وثبت الفضل في يوم الجمعة، هل الشارع أطلق لنا العبادة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة نفعل ما نريد؟ لا، بل نهانا على أننا نخصص ليلة الجمعة بقيام ليلة، إلا أن كان واحد بيقوم أصلا، لكن أن يأتي طول الأسبوع لا يقوم فيقول أنا دايما بقوم ليلة الجمعة فوقع في النهي، مع أنه عبادة وليلة الجمعة فيها فضل، ويوم الجمعة أفضل أيام الله عز وجل كما هو معلوم، هو يوم عيد المسلمين، ومنه ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم الجمعة منفردا حتى لا يعظم يوم الجمعة بغير التعظيم الذي جاء فيه، وهو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذهاب لصلاة الجمعة والتطيب والاغتسال والصلاة قبل حضور الإمام، قراءة سورة الكهف. فانظر بين الفضل في الليلة وبين الفضل في اليوم، ومع ذلك جاء الشرع بضبط المسألة، عبادات لك أنك تفعلها في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وعبادات منعت بل أعظم عبادتين وهو الصلاة والصوم، وأعظم عبادتين منعت من أنك تخص ليلة الجمعة بالصيام بالقيام وتصوم يوم الجمعة منفردا، مع أن الشرع أثبت الفضل. إذا المسألة القاعدة بقى اللي تقول بأن ما دام الفضل قد ثبت في زمان فقد أعطاك الشرع أنك تفعل عبادات في هذا الزمان، نقول لا، لابد أن يأتي قرينة على ذلك، وإن لم يأتي فيتقيد في هذا الفضل بما جاء فيه الشرع. فهل جاء في النصف من شعبان قيام ليل كما جاء في ليلة القدر ما جاء. إذا على الأصل بأنك لا تخص الليلة بقيام، لكن جاء الأصل في ليلة القدر أنك تخصها بقيام مع فضلها. وهنا جاء الفضل في أن الله يغفر، فهذا فضل قصصه الله عز وجل. تجتهد بقى في عدم الشرك، في عدم المشحنات، ويكون القلوب صافية لتنال الفضل. لكن هل جاء التخصيص بأنك تقوم الليل وتدعو الناس وتصف الناس جماعات وتقول له قيم الليل في هذه الليلة مباركة قيمة إذا كان الجمعة نهينا عنها؟ أين الدليل على ذلك؟ ولو كان خيرا أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقتدي كان موجودا والمنع منتفي، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة عاما واحد من عوامه الذي عاشها بعد البعثة قياما لليلة شعبان، ولا قام الخلفاء ولا قام الصحابة. وحتى لو نقل عن بعض السلف اجتهادهم فمردود، لأن العبرة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة بالكتاب والسنة. الإشكال بقى أن احنا الآن نعاني من أمور ويقع فيها للأسف يعني من الملتزمين الآن الناس، يعني حتى قبل ما أدخل الدرس الرسائل بتأتي لجمع الصدقات لإفطار يوم الثلاثاء، وبعض يكلموني الأخوات يعني بيحسوا يعني، وحتى من البيت يوم الثلاثاء في إفطار في المكان الفلاني بأسعار يعني. قلت لهم هو لماذا يوم الثلاثاء الإفطار؟ يعني هذا يوم 15، يعني أنتم تقيمون إفطار خاص بيوم 15 وليفعل ذلك الأخوات أصحاب الجمعيات الخيرية. أنتم من قال لكم بأن تخصيص صوم يوم 15 أصلا سنة؟ هذا ليس بسنة. الأراد أن يصوم يصوم الثالث والرابع والخامس عشر أيام القمرية، لكن أن يأتي ليصوم يوم 15 تقصدا هذه ليست سنة، لأن نصف من شعبان. والأدهى بأنهم يفعلون الإفطارات الآن والذبح والصدقات والإطعام في هذا اليوم، وهذه من البدع، وهذا الذي قاله الشيخ هنا، تخصيصها بطعام. قال أما صوم اليوم النصف منفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه. وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من مواسم المحدثة المبتدعة لا أصل له. والناس تفطر الناس يوم الثلاثاء، وللأسف أرادوا خيرا لكنه وقعوا في منهين عنه. يعني كان ممكن يفطرهم في شعبان في الاثنين والخميس لأنه ليس فيه تخصيص، هو يوم من أيام الصيام في شعبان، ولا من أراد أن يصوم الاثنين والخميس، لكن يوم 15 تحديدا هذا لا يصح فيه. قال وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه. إذا ليلة النصف من شعبان لا تخص بعبادة معينة، لا قيام خاص ولا صيام خاص ولا إفطار خاص ولا صدقة في هذا اليوم خاصة، وكل هذا من البدع. وأشدها اجتماع الناس في المساجد ليصلون الصلاة ما تسمى الألفية، أو يخصصون قراءات محددة، كل هذه من البدع المبطلة الباطلة. قال ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها، انتبهوا لأن هذا الأصل اللي قلناه في التقصير. قالوا أن البعض يقول إيش، أن كل ليلة لها نوع فضل نخصها بعبادة. قال لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو أنقص ليلة العيد وليلة عرفة، والبعض يفعل ذلك، أو ليلة أول رجب، لأن لا شك ليلة العيد ليلة العيد زمن مبارك، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، لأن يوم عرفة وليلة ليلة العيد، أو ليلة عرفة نفسها يوم التروية وليلة عرفة، لأن يوم عرفة من أعظم الأيام. لو كان ذلك مشروعا لكان تقام هذه الليالي، وللأسف البعض يقيمها. ويستدل أيضا ببعض الأحاديث الضعيفة على ذلك من بعض الفضائل أو بعض أفعال السلف. والحق أن هذا بابه لو فتح سيجعل كل واحد يجتهد كما حدث وصلنا الآن في نصف شعبان وغيره، أن كل فضل في كل ليلة يخصها بعبادة. كما بلغني أن بعض القرى يقولون يصلون بعد المغرب صلاة تسمى صلاة بر الوالدين، أو الشيخ ينقل عن شيء في زمانه، والبعض يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على كل من مات من المسلمين. أخي لسه متصل بي من هناك من مكة، قال اعتمرت عن نفسي واعتمرت عن أبي واعتمرت عن أمي، والآن أريد أن أعتمر عن جميع المسلمين، إيش رأيك؟ قلت له أنت خلصت كله وجاي تكلمني بعد الوقت عايز اجتماع المسلمين؟ ما هي كانت لك فقط هي السنة. يقول لي لا ده انا ليا واحده بس، انا اللي ليا واحده بس في السفر، لكن لغيري يعني ما فيش مشكله، انا اللي ليا واحده في السفر. فقلت له جميع المسلمين تعتمر عن جميع المسلمين، هذه ما علمنا بها في السنه، انك تنتوي نيه انك بتعتمر عن جميع المسلمين. ما هو الان يسحب خلاص، هو هو هو يريد خير، هو قاعد في مكان طبعا ما يستطيع يصل اليه بالسهوله، ينفق اموالا، لكنها قد سبقنا النبي صلى الله عليه وسلم ب100,000 معه في حجة الوداع، أتوا من من من مشارق الأرض ومغاربها يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما رجع منهم من أحد إلا بعمرة وحج. حتى عائشة النهاردة لما أرادت العمرة أذن لها ولم يأذن عبد الرحمن، ولو كان خيرا لسبقونا، لقال له اذهبوا فأنتم جايين من مشارق الأرض ومغاربها هترجعوا بحج وعمرة، فاعتمروا مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة، لا حرج بذلك، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فبر الوالدين كما قال مأمور به، لكن هل جاء في بر الوالدين؟ وهنا هو مدخل، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه الوالدين إحسان، وقف لهما جناح الذل من الرحم. هتيجي أحد عندي يتكلم في بر الوالدين؟ لا، ده أصلا جاء بعد التوحيد، ده هما طريق المرء إلى الجنة، كما قال عليه السلام رغم جاءني جبريل فقال رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، ثلاثة أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. مغبون الذي لا يستطيع أن يبر بوالديه، بل ضاع منه فضل عظيم. لكن هل هذا الأصل الذي وضعه الشرع والفضل فيه في هذا البر أنك تصلي له صلاة بعد المغرب يكون بر وتسمى بر الوالدين؟ والأعجب كما قال الشيخ أن يصلوا صلاة جنازة على أموات المسلمين، كل يوم يجتمعون يصلون جنازة على أموات المسلمين. ما إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على أصحابه الذين ماتوا أو قتلوا إلا في وقتها. وعلمنا مسألة الصلاة على الغائب من قبل في البلوغ وغيرها والتراجح فيها، مات أناس ولم يصلي عليهم صلاة الرغائب، صلاة الغائب عليه السلام، وأنت تريد أن تصلي كل يوم عن المسلمين في صلاة الجنازة. وهذه في صور من هذه بتحدث وبيرسل يدعى الناس إلى أن يفعلوا ذلك، وهذه كلها من المنكرات. ذلك وقال إيش الشيخ، انتبهوا لهذا الأصل مهم جدا. قال وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز، إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع في جماعة، لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروع، بل ينبغي أن تفرق بين البابين. وثم سيبين هو طبعا يتكلم عن الشرع، ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعات لنوافل، كما زار ابن مكتوم وزار أم مليكة جدة أنس وصلت الغلام، فصلى عنده وعند ابن مكتوم أيضا، فصلى جماعات نافلة. فالبعض يقيس ذلك على أنك يجوز أن تصلي جماعات نافلة راتبة تجمع الناس وتصلي به. فالشيخ يقول لك إيش؟ نعم التطوع المطلق كصلاة الليل مثنى مثنى ورواية صلاة النهار مثنى مثنى لا عادة فيه، هذا تطوع مطلق، وهناك تطوع مقيد كالرواتب أو الوتر أو العيدين كسوف الخسوف الاستسقاء إلى غير ذلك. طيب إذا جاءك في الشرع فعل التطوع المطلق جماعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عثمان بن مالك فصلى أراد أن يصلي في بيتي فصلى في بيتي واصطف بأصحابي، ولما زار أم سليم من أم سليم أم أنس وصلى بها وبأنس وباليتيم، هل يشرع هذا الأمر؟ قلنا نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أولا فعله بغير اتفاق، لم يرتب لذلك، لما زار صلى. إذن في الجملة يشرع أنك تصلي جماعة نافلة لو جاء سبب لذلك، رحت زرت بعض الأصدقاء فاجتمعتم تكلمتم تحدثتم تدارستم فقلتم نصلي ركعتين، اجتمعنا على الخير نصلي لا حرج. جوزت الجماعة في التطوع المطلق؟ نقول نعم، لكن هل جوزت بطريقة دائمة مرتبة؟ هذا الذي يقصده الشيخ، ما جاءك في الشرع إن الجماعة المطلق جماعة في النفل المطلق لم تكن بترتيب باتفاق بتكرار، فلا تستدل بها على جواز إنشاء جماعة راتبة في أوقات الفضل أو العبادات في أوقات الأزمنة الفاضلة بدون دليل على ذلك، يعني هذا ليس بابك. قال وذلك أن الاجتماع لصلاة التطوع أو استماع القرآن أو ذكر الله ونحو ذلك إذا كان يفعل ذلك أحيانا فهذا أحسن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى تطوع في جماعة أحيانا وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم يستمع، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ وهم يستمعون، وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه وفي القوم الذين يذكرون الله من الآثار ما هو معروف، مثل قول صلى الله عليه وسلم جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وورد أيضا في الملائكة الذين يجلسون مجالس الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلما إلى حاجتكم، الحديث أخرجه البخاري. فأما اتخاذه، انتبه هو كل هذا تأصيل للشيخ أنه نعم ورد، بل ورد استحباب الاجتماع للذكر قراءة القرآن التدبر مجالس العلم كل هذا جاء فيه الاستحباب. قال فأما اتخاذه اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج، وذلك هو المبتدع المحدث. أثبتنا مشروعية الاجتماع للنفل المطلق نعم، لكن لم نثبت أن يكون هناك اجتماع راتب وتكرر، يتكرر ليلة النصف من شعبان، ليلة الإسراء والمعراج، ليلة عرفة، ليلة العيد مثلا، ليلة أول أو الجمعة من رجب، لأن عندنا في الشرع اجتماع راتب يومي خمس وسنوي الفطر والأضحى والحج والجمعة أسبوعي، هذه ثابت، هذه الرواتب الجماعات، ولم يأتي بالشرع غير ذلك من الاجتماعات إلا عند الحاجة كسوف الخسوف الاستسقاء. فأنك إذا اتخذت يوما سواء كان أسبوعيا شهريا عام اجتماع راتب للصلاة فيه فهذا هو المبتدع المحدث. قال ففرق بما اتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع وهذا الفرق هو المنصوص عند الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله. فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله: تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكره للإخوان إذا لم يجتمعوا عن عمد إلا أن يكثروا. وقال إسحاق ابن راهوية أو راهوية نحو ما قال: وإنما معنى لا يكثروا ألا يتخذوها عادة حتى يكثروا. هذا كلام إسحاق. قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ وقارئ ويدعون حتى يصبحوا، قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال أبو السري الحربي: قال أبو عبد الله: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار. وهذه إشارة إلى ما رواه أحمد: حدثنا إسماعيل بن أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قالوا: نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا، فقالوا: يوم السبت. ثم قالوا: لا نجامع اليهود في يومهم. قالوا: يوم الأحد. قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم. قالوا: يوم العروبة. وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة. فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاه فكفتهم. وقال أبو أمية الطرسوسي: سألت أحمد بن محمد: قوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون، وربما أطفأ السراج. فقال: يا أحمد، إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. وروى الخلال عن الأوزاعي أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم، قال: إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس. فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة. إذن كل ما قرأناه هنا يفرق بمشروعية الأصل أنهم يجتمعون يصلون أو يتدرسون أو يتلون، لكن أن يكون هذا على سبيل عدم التكرار المتعين بفضل يوم معين أو بزمان معين، قال: ففرق بين يتخذ سنة وعادة. لو كان يعتبرونه سنة فهو ليس بسنة شرعا لأنه يثبت ذلك، لكن أنهم يحتاجون أن يجتمعون ليتدرسون ويتكلمون كمجالس العلم والذكر كما نحن فيه الآن، ليس لفضل يوم ما، ليس لفضل الخميس أو لفضل الثلاثاء أو لفضل الأحد. فهذه مجالس العلم لا حرج في ذلك، لكن أن تعقد مجالس لطاعة كصلاة أو ذكر تسبيح تهليل أو يخصص لها وقت وترتب لها الجماعات، فهذا هو الذي فيه الإشكال حتى عند الإمام أحمد وغيره من الأئمة. فلا بد يفرق بين الاثنين، لأن هذا يفعله البعض كالصوفية في مجالسهم، يحددون أزمنة محددة بالمواسم يجتمعون فيها للذكر. بل بعض الناس في بعض الجماعات كانوا يجتمعون أيام محددة للصلاة فيها قيام ليل ويلتزمون. طيب الباقي يدخل أوكي بس عزبت. إذن الكلام على اتخاذ المجالس بأزمنة مرتبة وكأنها تنتقل من مسألة المضافة والموافقة إلى السنية وتعظيم الزمان هذا بهذه المجالس. فقال هذا يدخل فهذا يدخل عند الإمام أحمد وغيره من الأئمة، إن هذا يدخل فيهن في باب البدعة. والكلام إن في فرق بين الاجتماع للمدرسة والدعوة ومثلا والكلام والتدبر يعني وتعهد الأحوال وغير ذلك، بدون أن يكون المقصود فيه زمان محدد يرون في الزمان هذا الطبع. البعض يخلط هذه المسألة، يقول طب ما أنتم بتكرروا درس يوم السبت يوم الأحد يوم الثلاثاء، نحن ما اعتقدنا فضلا لهذه الأيام، فدرس العقيدة بالسبت مقصود أو الأحد أو الخميس يبقى قيام الليل أو غير ذلك الفضل. لا، هذه ليست المقصودة، هذه لأن كلها أيام أيام الله عز وجل، فهذا الترتيب فقط للتوعد للتلقي والمدرسة أو التذاكر، بغير بخلاف أن يخصص الليل في يوم معين أو ليلة معينة على أن هذه الفضل في هذه الليلة، هذا هو المقصود فيه النهي حتى يعرف الفرق الذي قصده الشيخ. جرى فقيد الإمام أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة بذلك. قال ثم قال عشان نختم هذه الجزئية، وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء. يبقى تكلم عن الزمان، يتكلم عن الأماكن، إنه يأتي لأماكن فيها آثار حتى الأنبياء. وطبعا هو بيأتي لأماكن آثار الأنبياء ليش؟ للتبرك، إما يتبرك بهذه الأماكن أو يعتقد أن هذه الأماكن يجاب فيها دعاء، أو يرتقى والعياذ بالله لأكثر من ذلك بأن يدعو من كان ما أصحاب القبور في ذلك. وهذا مخالف عندنا في الشرع، وهذا بالفعل أيضا أهل الكتاب أو الكفار واليهود والنصارى، فكانوا يتعلقون بكل ما جاء عن أنبيائهم وأبيهم وصالحيهم. بل إحنا أمرنا إذا مررنا على ديار القوم الذين عذبوا أن نقف عندها، بل نمر مسرعين. قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. مش نحتفل فيها ونعمل المجتمعات المنتجعات ونأخذ رحلات، قوم عذبوا في هذه الأماكن. قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعده. قال سيروا في الأرض فانظروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى هنا المسألة للتدبر والعظة، مش التبرك أو الدعاء. وطبعا دلوقتي أصبح مش تبرك ودعاء، ده أصبح الاحتفالات والرحلات وغير ذلك، وانظر لعظمة هؤلاء وكيف يبنون هذه الأثار إلى غير ذلك، فأصبح كمان النظر فيها نظر التعظيم، وهم من أهل الكفر وأهل العذاب والعياذ بالله. قال سندي خواتمي سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويزق إليها ترى ذلك؟ قال أما على حديث ابن أم مكتوم إن قال أن يسلم أن يصلي في بيتي حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما ويتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. هذه مسألة يعني يريد أن يقيس الشيخ الإمام أحمد، هل يجوز أن أنت تذهب لتتفقد الأثار؟ ابن عمر طبعا كان يسير في المدينة يعني يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع قدمه هنا فوضع قدمي، وهذا طبعا كان من ابن عمر يفعله، وقد أنكر عليه بعض الصحابة ذلك، لأن هذا أدى بعد ذلك يعني في غير طبعا ابن عمر وغيرهم، أدى ذلك إلى وقوع الناس في التبرك غير المشروع، بل أدى بعد ذلك إلى وقوع في الشرك. ولذلك الصحابة وفي زمن الصحابة عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي فيها بيعة رضوان لما علم أن الناس يذهبون إليها خشية أن يتبركون بها، ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين اجعل لنا أنواط ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إن الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لذلك جاء الشرع بسد الذرائع في هذه الباب، ولم يسمح حتى بالذهاب إلى أماكن وديار الذين عذبوا أو حتى الذين تركوا أثار للتمتع المشاهدة وعظيمهم والنظر إلى ما فعلوه. لا، المسألة كلها قائمة على لو مررت عليهم ما تتقصد، لو مررت عليهم تمر مسرعا كما جاء عليه وسلم، وأنك فقط تذهب للتدبر والتفكر لما حدث، لكن لا حتى تتقصد ذلك. وكذلك نقل عن أحمد بن القاسم ولفظ سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها، فقال أما على حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضيع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حتى رؤيا يصب في موضع ماء، فسئل عن ذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هنا ماء، قال أما على هذا فلا بأس ورخص فيه، ثم قال لكن قد أفرط الناس جدا وأكثر في هذا المعنى، فذكر قبل الحسين وما يفعل الناس عنده. وهذا هو الصحيح الراجح الآن، إن حتى ما كان فعله ابن عمر وغيره في زمانه، هذا الآن في زمني بعد ذلك، هذا الصحابة نفسهم من بعدهم صدوا هذا، أغلقوا هذا الباب من باب الوسائل التي قد تؤدي إلى الشرك. ومعلوم الذي يحدث عند مساجد فيها قبور ولا يدعون فيها الأولياء، كيف التبرك وكيف التمسح وكيف دعاؤهم، ما بين بدعة وشرك أكبر أو شرك أصغر. نختم بقال فالعبادات ثلاثة، منه ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا من فقط كقيام الليل، ثم قد يكون مقدرا في الشريعة كالعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة، فصارت أقسام المقيد أربعة. ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات، ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا. ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه كالنفل المطلق، فإن الشمس إذا طلعت في الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر. ومن ما هو مكروه تخصيصه إلا مع غيره كقيام ليلة الجمعة، وقد يكره مطلقا إلا في أحوال مخصوصة كالصلاة في أوقات النهي، ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر، هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة، على قولين هما روايتان عن أحمد وفيها أقوال أخر للعلماء. قسم الشيخ العبادات لثلاثة، المستحب بخصوصه قال سمى النفل المقيد. العبادات طبعا إن العبادات أصالة إما مشروع في وقت معين كما قال، يعني الوقت معين، أو مشروع لسبب معين، يعني تكون المشروعية للوقت أو المشروعية للسبب. مشروعية للوقت مثلا كالرواتب كالوتر لا وقت معين، والرواتب لا وقت معين، كقيام رمضان لا وقت معين، هذا المشروعية للوقت فضل الوقت، وقد تكون المشروعية للسبب. دخلت المسجد تصلي ركعتين قبل أن تجلس، مات أحد من المسلمين يصلى عليه جنازة، كسفت الشمس يصلى الكسوف أو خسف القمر، توضأت كما فعل بلال بن عبد العزيز صلى ركعتين، هذه مشروعية لسبب ليست للزمان. المهم أنها تكون مشروعة، لو كانت مشروعة لزمان فهي مقيدة بهذا الزمان، وهذا المشروع بزمان قد يكون مقدر بعدد أو مطلق كصلاة الليل مثلا لو قلنا بالإطلاق، أو بالتقييد لحديث عائشة 11، أو صلاة النهار أيضا، أو يوم الجمعة أنك تدخل تصلي حتى يصعد الإمام، ليس محدد بعدد. هذا كله تقييد بالأزمنة، والتقييد بالأسباب كما بينا، قد يكون هذا تقييد الأسباب كما بينا الخسوف والكسوف والاستسقاء إلى غير ذلك. إذن العبادات المشروعة إما مقيدة بأوقات أو بأسباب، فلو قيلت بوقت تفعل في الوقت، لو قيلت بسبب تفعل للسبب، ولو كان التقييد يشمل عددا فأنت مقيد بالعدد، لو كان التقييد لا يشمل عددا فأنت لك أنك تفعل بغير عدد. كذلك هناك نوافل غير مقيدة لا بزمن ولا بسبب، لو استثنينا من ذلك صلاة الليل عموما وصلاة النهار عموما. أو ذكر الله عز وجل وهو عبادة غير مقيد، تذكر الله في كل مكان في كل وقت أيضا. ثم بيّن أن هناك هذا المستحب أيضا، هذه العبادات التي شرعها جاء الشرع بها قد تكره، قد تكره إما في زمان فجاءت أوقات النهي عن الصلاة في زمان كالأوقات الخمس، ومنهم أشدهم ثلاث عند الطلوع وعند الغروب وعند الزوال، يضاف بعد العصر وبعد الصبح، وهذا مكروه في أوقات النهي، في أوقات المعينة أن يصلى فيها، أو مكروه تخصيصه كالصوم يوم الجمعة منفرد فيتخصيصه بالانفراد لكن يصوم يوما قبل يوم بعد. وكل الذي ذكره الشيخ هذا يقول لك أن هذا كله ثابت بشرع، يعني إيش؟ أنك لابد تنظر على حسب سبب العبادة أو زمان العبادة، إطلاق الإطلاق أو التقييد أنت تدور في هذا، كل هذا أنت تدور فيه. هو هذا مقصد الشيخ في هذه المسألة كلها، على أنك لا أنك تدور فيها، فإن لم تكن لك سنة في ذلك لا في الوقت أو في السبب أو في العدد أو في النهي عن الأوقات، فإنك لن تفعلها إلا بوجود دليل من الشرع على ذلك، وإن جاء النهي فتنتهي بهذا النهي. لكن واختلفوا هل تصلى صلاة الأسباب في أوقات الكراهة أم لا، تختلف على قولين كما قال الشاكي في ذلك، وهي عند الشافعية والراجح أن صلاة الأسباب تصلى حتى في أوقات الكراهة. وهذا آخر الكلام يعني الذي ختم به، نقف عند الفصل الذي يتكلم فيه عن اجتماع اليوم، يعني العيد قد يكون العيد اجتماع زماني مع مكان، وسيتكلم عنه، وتكلم عن العيد الزماني قد يجتمع زمان مع المكان فيخالف في الزمان والمكان فيكون القبح أكثر، ويكون كما سيأتي في يوم عرفة مثلا، في يوم عرفة نفسه، وسيتكلم عن يوم عرفة والتعريف في يوم عرفة لغير أهل عرفة، وهذه مسألة أيضا من المسألة التي تنتشر في مسألة الذهاب للمساجد في يوم عرفة لغير الحاج، ويسمى هذا التعريف هذا، وبعضهم كانوا يذهبون إلى الأقصى تحديدا ومذاهب معينة في يوم عرفة من باب عدم قدرتهم على الحج، وهذا موجود الآن بعض الناس الذي لا يذهب للحج فيفعل مقابل ذلك أشياء أخرى في يوم عرفة، هل هذا من السنة أم غير ذلك؟ إن شاء الله هذا نؤجله إلى الأسبوع القادم نتكلم فيه بإذن الله تعالى، ونقف عند هذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة ممكن نقبلها دقائق وبعدين خمس دقائق بس، وندخل فقط يعني فاصل وإن شاء الله ندخل في أصول الفقه. ما في أسئلة؟ طيب نكتفي بذلك إن شاء الله، خمس دقائق ونبدأ في الأصول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويبدو في أسئلة أو شيء، أنا واضح إن النت كانت عندي مقطوعة في الجهاز اللي أنا أشوف أسئلتكم، فالآن فتحت فأنا ما أدري كان في أسئلة أم لا بصراحة. يبقى يبدو إن في أسئلة، طب أفتح لحظة. واه ده كان في أسئلة فترة أنا. هل لسه متبقي أسئلة؟ تعيدوها ممكن مرة أخرى إن أردتم الإجابة؟ أنا ما أدري الآن أرجع يعني أقرأ من فوق ولا حد عنده. عندي نفس هذه النقطة، دائما نقول المبتدع أشد من المعصية، ولأن نقول أن عنده أعمال مشروعة وأعمال بدعية أفضل مما لا يعمل أي شيء، كيف الجمع؟ ولا بد نثبت ان كلام الشيخ هنا بيتكلم عن ان هو لا يصر عن البدعه، يعني هو عنده مشروع عنده غير مشروع، هو بيتكلم الان عندما ترى الشخص عنده بعض العمل المشروع وبعض غير المشروع، قلنا لو بحسن القصد لو كان اجتهاد واخطا فيؤجر على حسن القصد، لكن لو يبين له ولا يتبع في ذلك ولا يتكلم الان عن من تقصد فعل البدعه بعد ذلك، هو بيتكلم الآن عن قد تجد عند البعض الناس بعض المشروع غير المشروع، هل أفضل ممن يترك المشروع أصلا لا يفعله حالا وليس قولا وينكر على غير المشروع؟ يعني يتكلم عن البعض الذي ما همه غير فقط إنكار غير المشروع، لكن هو ليس عنده حاله لا يفعل شيئا، يعني هو لا يقصد، عشان المسألة اللي عندك فيها ان ما زالت البدع على شك اشد، لكن هو الشيخ بيتكلم عن حال الناس الذي عندهم التخليط هذا، هو لا يتكلم عن هم متقصدين للبدعه او ان هم بعد مبين لهم يظلوا عليها، والا بعد ذلك هذه مشكله مساله اخرى، عشان اعتقد ان هذا يزيل الاشكال كده. في أشياء كثيرة أنت كتبتها. طب أنا برجع عندي لبس في هذه النقطة. ده أنت لو طب أنا بينت هذه خلاص صح؟ لقد الإمام أحمد لما سمع المعتزلة مش أثنى عليهم وما كفرهم، بعضهم لم يكفرهم لم يثني عليهم يعني ثناء، لكنه لهم فيهم خير وفيهم شر، لكن ما أثنى، ما قلتش أثنى عليهم، أنا أتكلم إن هو أوذي منهم كثيرا، ولكن التعامل معهم في التجرد أوذي منهم كثيرا، لكن كان عنده تجرد في التعامل معهم. كثير القتل ما أنا قلناها مبيرا قلتها. ما معنى عدم مشروعية إظهار الفرح وعمل مأكولات معينة يقاس عليه في ونيس رمضان؟ جاء لا لا لا، رمضان موسم أصلا ليس فيه كل الخير، يعني ليس مقيد بطاعة معينة فقط، ويفرق بين العادة والعبادة، يعني هو نعم فهم كلام رمضان جاء فيه الخير، يعني جاء فيه الصدقة وجاء فيه الجود والكرم وجاء فيه الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وجاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بدخول رمضان، فكل هذا، وهو أيضا بعضهم قال أنه مقدمة للعيد والعيد فيه فرح، فهذا لا حرج فيه في رمضان، لأنه جاء فيه نصوص بذلك بالتوسع بذلك في رمضان جاء فيه. أليست الرافضة كفار؟ فخارج دائرة أهل السنة والجماعة على من يسب عائشة طبعاً وصاحبيه صلى الله عليه وسلم كذلك النواصب الذين يكفرون عليا، فما يضر بدعتهم مع كفرهم أم ذلك للعوام منهم؟ لا، وأنت المقدمة الأول مسألة إن إن إن إن الروافض كلهم كفار، دي فيها خلاف بين العلماء، بين العلماء بيفرقون بين علماء الشيعة وعوام الشيعة، العلماء كفار والعوام على خلاف بين العلماء، بعضهم يلحقونهم يقولون كفار والبعض يقولون هنا ليس كفر عين، يعني فساق، أو يعني لو اعتقدوا يقام عليهم حجة. العامي ليس حكم، يعني ليس كل العوام حكم واحد، لكن هذا خلاف من يسب عائشة رضي الله عنها. لو سب عائشة كفر، عام أو عام أي أحد ليس رواقب، ولو سب صاحبي إن أبو بكر وعمر كفر، لأن هذا تكذيب للقرآن. يعني الذي يسب، لأن بعض الشيعة لا يسبون، مش كل الروافض بتسب، الروافض غير الشيعة يعني أنت كده حتى بعضهم. فأقصد أقول إن إن إن التأصيل، طبعا هذه مسألة قلت العوام محل خلاف بين العلماء، بعضهم يكفر بعض ما يكفر، والعلماء يكفرون لأنهم ليس عندهم عذر، هم يعلمون الحق ويخفون عن الناس. المسألة يعني هذه في الحكم عموما، وتظل إن فيها خلاف. لكن ما فهمتش أيضا كذلك النواصر الذين يكفرون علي فما يضر بدعتهم مع كفرهم. مش فاهم سؤالك بصراحة، ما يضر بدعتهم مع كفرهم؟ هو بيتكلم الشيخ عن مسألة ما فعلوه في يوم عاشوراء الآن، إنه تبعهم ناس كثير في الفعل هذا من العوام. يعني لو قلنا إن العوام أصلا مثلا لا يقولون بالسب لكن يفعلون ذلك، يعني مسألة مش ما ليس العلماء قالوا أن المعصية في الأشهر الحرم ليست كبيرة، فقالوا كذلك الطاعة. قال تعالى تظلموا فينا أنفسكم، هذا مفهوم العكس، لكنه لم يثبت فيه نصا بأن الطاعات فيها. قلنا في المسألة هذه نعم أن تعظيم الأشهر الحرم بأنك لا تفعل فيها المعصية، كما قلنا بأن تعظيم الأشهر الحرم أن لا يقاتل فيها، هذا الذي جاء فيه النص. أما لم يأتي فيه النص بتكسير العبادات فيه، ولا إشكال أن تعظم، ممكن تكون الطاعة الواحدة لها أجر أكثر، لكن هل في فرق بين تعظيم أجر الطاعة الواحدة وتكسير والإكسار من الطاعات؟ هذه غير تلك. أخبرنا شغل أن واحد فعل طبعا عن جارة المسيحية كمان، الله المستعان. هل أطلقوا السراج ليتدبروا القرآن أم لماذا أطفأوا؟ يعني بعض طبعا هي مسألة القراءة في الظلام أو الخشوع، يعني بعض قلنا فيها أن المسألة هذه محل خلاف قول النووي فيها، لأنه إذا كان هذا يعني أوقع في القلب أو تغبيض العينين، يعني أوقع في القلب للتدبر فلا حرج فيه، وإن كان مسألة خلاف بين العلماء حتى ما ندخل في الخلافيات الأنفقية، يعني ما تعنينا بالفعل أو عدم الفعل. وأنا بحاول أجيب الأسئلة بس شكل بتروح مني فوق تحت، أنا مش عارف. طب أنا هنزل خالص تحت وأشوف. نعم سألت إن كان مقصود العوام الروافض هم نفسهم الشيعة، لا الشيعة غير الروافض، يعني الروافض أخبس أنواع الشيعة، الشيعة أنواع، الشيعة أنواع، والروافض أخبسهم، اللي الروافض اللي هم في إيران الآن. وفي أنواع تانية أيضا من الشيعة الباطنية أيضا كما هم في سوريا، وفي الزيدية اللي موجودين في اليمن، ودول أقربهم لأهل السنة. قال الشيخ رحمه الله المرتبة الثانية لعمل الصالح من بعض الوجوه. من باب ضرب المثل نقول إن عمل هذا السلام وصباح اليوم قبول مع عندهم من المذهب الأشعري، فنقبل العمل الصالح منهم. قصدت ذلك في المرتبة الثانية. المسألة ما لهاش علاقة بالشخص يا أستاذ، ما لها علاقة بالعمل، بالعمل نفسه، يعني مش باسم الذي يعمل، يعني العمل نفسه هتقبلوا العمل الصالح من أي أحد؟ ولو كان العمل بعضه صالح وبعضه باطل هنرد الباطل لو كان يصح ذلك ونقبل الصالح. يعني حتى لو بالأمثلة دي قلتيها يعني لا إشكال فيها، لكن أنا أتكلم عموما ما لاش علاقة بأن نتكلم هنرد على اجتهاده. احنا قلنا في الأول لو أخطأ العالم هنرد اجتهاده ونقبل المشروع ونرد غير المشروع. ماشي ماشي أنا فهمت. أنا أقصد لك أن مش على هي المسألة عموما ليس لعب الشخص نفسه وليس نصرة الله عز وجل على يد بعض من عنده شيء وخلل إنه هذا دلالة على تعديله، لأن الله النبي قال ينصر هذا الدين بالبر والفاجر. ولا نقصد الأسماء طبعا اللي قلتيها، أنا أتكلم لأن البعض يلبس عليه يقول هو عنده لوسة مثلا في باب معين أو مخالف وذلك جاء نصر وتمكين على يديه، نقول هذا ليس تعديلا لما عنده من عقيدة خطأ أو من عنده من أخطاء ترد عليه فقط. إذا الكلام عن عوام منهم نعم جزاكم خيرا. لو أحد يصلي قيام ليلة الجمعة والسبت لأنه مرتاح جسمانيا أكثر ليس الغرض شرعي، بارك الله فيك، هو مش ممكن واحد يصلي قيام ليل ها ومش هيصلي حتى لو ركعتين بعشر آيات، عشان بس احنا ما نقعدش نتحكم، ده تحكم يعني مهما كان. هو لو هو حتى ماشي في طابونة طول الليل والنهار ممكن يصلي بعشر آيات، يبقى صلى قيام ليل بركعتين بعشر آيات، ده اسمه عندنا بيصلي قيام ليل. لكن لما يجي يوم الجمعة لأنه الجماعة بتقول بقى هو بيصلي طول الأسبوع ويجي يوم الجمعة يزيد لأنه هو يعني عنده بقى راحته تاني يوم مش هيصحى متأخر أو يوم ثاني، هذا لا إشكال فيه. لكن هو عنده قدر من الطاعة ويزيدها لما بيستطيع أنه عنده نشاط، هذا لا حرج. لكن ما يقولش بيترك القيام بالكلية ويجي يقوم ليلة الجمعة نفسه، لان خلي بالك احنا الكتاب ده بيانا في ايش الشيخ قال ايش، ان مجرد المشابهه بغير القصد لا تصح. انتبهوا بس لان الكتاب ده ممكن يمر علينا كده ونفقد الاصول، مجرد المشابهه بغير القصد ايضا لا تصح. انا عارف انا مش بنكر عليك على فكره، انا بس يعني انتوا عارفيني يعني مش يعني اقصد هذا الرد مش اقصد ان انا مش ان سؤالك فيه شيء، انا بس بذكر معكم إن مسألة المشابهة أيضا. طيب نص الحديث قال إن خلنا في البلوغ يا أستاذ أنت مش مذاكرة معانا ولا إيش، لازم تذكره. قال لا تخص يوم الجمعة بليل لا تخص ليلة الجمعة بقيام دون باقي الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصوم دون باقي الأيام إلا أن يصوم صوم إلا أن يكون صوم أحدكم في رواية، وإلا أن يصوم يوما قبل يوما بعد. لا ابعتي لي السؤال تاني، انت بتقولي ده انا هدوس عليه فين يا استاذ انا. طب استنى ما تبقى هتعملوليش اشاره لفوق. طيب لو كان واحد نيته يعمل افطار للناس يوم الثلاثاء بنيته ما ولا يقصد تخصيص يوم النصف لانه موافق انه يقابل بعض الفقراء الصائمين في هبص هنقعد احنا من ايه نجيبها بقى من فوق لتحت ونبدلها وندورها عشان تمشي، لانه موافق انه يقابل بعض الفقراء الصائمين في هذا اليوم وهم من عاداتهم الصيام طوال يعني هو اشمعنى لماذا هيخصص يوم الثلاثاء الوقت 15 ما الثالث عشر قمري والرابع عشر قمري، لو هو بيفطر الناس في الايام القمريه الثلاث عشر والرابع عشر والخامس عشر يجوز، لكن لو هيجي يسيب الثالث عشر والرابع عشر ويقول انا هفطره من الخامس عشر هنقول له ليه، لماذا اخترت الخامس عشر حتى ولم يقصد. تاني أرجع أقول لكم الموافقة والمشابهة في المنهي عنه وإن لم يقصد أيضا لا تصح. فمش معنى الثالث عشر ده يوم ثلاث، حتى لو كان يوم خميس هنقول هو الخميس بيفطر وافق الخميس خمسة عشر والخميس بيفطر، لكن هو جاي لكم النهاردة السنة يوم الثلاثاء لا يوم اثنين ولا يوم خميس، اللي هيفطر عايز يفطر الثلاثة، أما يخصه يبقى هو يقصد الخمس عشر. وأنا غلطان لا حول، ده الكتاب كله كان كده ابو عبد الرحمن على مساله المساءله، ده اول كتاب كله كان على كده، على ان الشيخ الاسلام تيميه كان يبين قصد مشابه، حتى قال مشابهاتهم في اعياد الكفار بدون قصد حتى الاعتقاد لا تجوز. نعم ايوه، هذا ده التأصيل اللي كان الشيخ حرص عليه من اول الكتاب. لا انت احنا عايزين نخلص الاصول، بارك الله فيكم، قبل رمضان. ممكن نخلي لو في اسئله اخرى يعني وقت ثاني. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله انت استغفرك واتوب اليك. يعني 5 دقائق معذره على الاخوه في الاصول والاخوات، وان شاء الله نبدا الاصول.